آخر مقدمة عندنا في هذا الدرس إن شاء الله نتحدث فيها عن صبغة الله. قال الله تبارك وتعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله هي علم وعمل، تصور وتصرف، تصور للحياة، للكون، للدين الحق، تصور للأشياء، تصور أن تعرف به سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وتصرف كل إنسان هو بناء على تصوره. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا صبغة الله، وكلمة الصبغة في الأساس هي الماء الذي يغتسل به اليهود عنوانا للتوبة لمغفرة الذنوب، وذكر ذلك عندهم وأن له أصلا لا داعي لذكره. وكذلك عند النصارى يعني عندهم الصبغة اللي هو التطهر بالماء لمن يتوب، ومن يولد عندهم ففي اليوم السابع يصبغونه في الماء، يزعمون أن هذا الماء فيه بقايا من الماء الذي استعمله المسيح عليه السلام، يعني جعلوا في كنائسهم أحواضا صغيرة فيها ماء، يزعمون أنه مخلوط ببقايا الماء الذي أهرق على عيسى حين عمده يحيى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى قال صبغة الله ردا على اليهود والنصارى، لأنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن إنما يهتدي باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقتادة رضي الله عنه قال: إن اليهود تصبغ أبناءها يهود، والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وأن صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله بعث به نوحا والأنبياء بعده. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا هو المعنى شباب، فالمعنى أنهم هم الذين يغيرون فطرة أبنائهم، وأن كل مولود إنما يولد على الفطرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث: فاجتالتهم الشياطين. صبغة هؤلاء هي أولا دينهم محرف، ويصبغون الطفل بمعنى أنهم يضعونه في ماء، فهو أمر مادي، يعني كأنه يعني طلاء سطحي، أنهم يقولون كونوا هودا أو نصارى، فهو ليس شيئا داخليا، لكن صبغة الله أحسن. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى خير. وليس المقصود هنا أن صبغة غير الله فيها حسن، لا، وإنما هذا كقول الله: آه الله خير أما يشركون، وقول الله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. فلا وجه أساسا للمقارنة بين صبغة الله وصبغة غيره. فصبغة هؤلاء هي مجرد قشرة خارجية، يعني تشبه كده شباب الفرق بين الحناء والمكياج أو الطلاء. الطلاء مجرد قشرة خارجية يسهل أن يتغير ويسهل إزالته، أما الحناء فتتخلل فيما تعرض عليه، فلا تزال بسهولة ولا تتغير بسهولة. كذلك الصبغة من الداخل للخارج. صبغة الإسلام شباب تبدأ من القلب ثم تسري في الجسد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى أو من معانيه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اجتثت يعني اقتلعت، ليس لها أصل راسخ، ليس لها أصل راسخ يشرب بعروق من الأرض، ما لها من قرار. إنما صبغة الله يا شباب هي في القلب، تثبت في القلب، تثبت شجرة الإيمان ثم تؤتي ثمارها. إذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا، إذا حصل للمؤمن موقف ازداد به إيمانا وبصيرة، بخلاف من لم يؤمن قلبه. فالله سبحانه وتعالى صبغته صبغة من الداخل من القلب ثم تسري في باقي الأعضاء. أما الصبغة الخارجية اللي هي اللون الأسود والأبيض واختلاف الألسنة، فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، والأعمال هي آثار تلك الصبغة. هذه الصبغة شباب. فالمقصود هنا في الآية صبغة الله يعني إلزموا دين الله وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، يعني حتى يظهر عليكم أثر هذه الصبغة. فهذه الصبغة شباب هي صبغة علمية وعملية، تظهر في علم الإنسان وفي عمله وفي خلقه. وفي قول الله ومن أحسن من الله صبغة، ردا على اليهود والنصارى الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. والذي ينظر في صبغة الله يعني ينظر إلى إنسان مستقيم استقام على دين الله. وخلينا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن أي شخص تراه مستقيما في حياتك، انظر إلى خلقه وقوله وعمله، ثم انظر إلى صبغة غير الله، انظر إلى القول الحسن في الحلم، الشجاعة، الإحسان القول والفعل، انظر إلى خشية الله، انظر إلى محبة الله، انظر إلى الإحسان إلى الخلق. وفي المقابل انظر إلى الفاسق الفاجر، كيف يفعل، كيف يسعى في الأرض فسادا، كيف يمكر، كيف يكذب، كيف يخدع. كل العمل يدل على صاحبه. فلذلك شباب كانت صبغة الله تبارك وتعالى أحسن صبغة، وينبغي للمؤمن أن يتخلق بها. الإسلام يصبغ المسلم بصبغة خاصة ظاهرا وباطنا، تظهر في إيمانه وخلقه وإراداته وطموحاته وأهدافه وأعماله، وتظهر كذلك في علاقته بالناس وفي تقييمه للأفراد والدول، كأنه بمثابة النظارات التي يرى بها العالم ويتصور بها الأشياء ويتصرف بناء عليها. ومن هنا شباب سمي الدين صبغة. ليه؟ لأنه تظهر آثاره في أعمال المسلم وسمته، يكون دليلا عليه. أول ما يشوفك الإنسان يقول هذا مسلم. فالمسلم شباب يحتاج أن يعلم عن ربه ودينه ورسوله وشريعة الإسلام ليستقيم عليها ويتخلق بها حتى يكتمل إيمانه. لا بد أن يكون حقيقا بها. وهذا هو الفرق بين الصبغة والطلاء. كما أن الإنسان شباب بقدر علمه وعمله يكون نسخة صافية تدل على الإسلام. أول ما يراك إنسان يقول هذا مسلم، وتكون سببا في أن يدخل الناس في دين الإسلام أو أن يعلم الناس حسن الإسلام. قد تكون نسخة صافية، وقد تكون نسخة باهتة أو مختلطة لا يثبت أثرها. فكيف تكون الصبغة صحيحة متخللة في المسلم ثابتة ناصعة؟ لا بد أن يكون الإنسان أن يكون الإسلام عنوانا لك، اللي احنا بنسميها شباب الهوية الإسلامية، أن تكون مصبوغا به. لا بد أن تسعى في أن تكون ترجمة لهذا الإسلام. لا بدك أن يكون الإسلام في قلبك. والله يا شباب الإنسان منا لو عرض عمله الظاهر والباطن على الإسلام الذي ذكر في القرآن أو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعلم أنه يحتاج وقفة عظيمة والله، وهي أعظم وقفة، أن يبصر الإنسان عمله وما يشتغل به وما الذي يحرص عليه وما الذي يفرح به وما الذي يحزنه وكيف يمضي يومه، ليميز بين زهرة الحياة الدنيا وبين الباقيات الصالحات. أنا أقصد هنا شباب الإسلام النقي المذكور في القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الإسلام المشوه الذي يفصله لك دعاة الباطل. لا تحتاج سوى أن تنظر في القرآن وأن تنظر إلى عملك. ومفتاح ذلك شباب الإسلام لرب العالمين، التسليم لله، أن يطمئن قلبك لله تبارك وتعالى، أن تعلم محكمات الشريعة التي تتهاوى أمامها الشهوات الشبهات، وأن تسعى في تحصيل التقوى الذي تصبر بها على طاعة الله وتصبر بها عن معصية الله. لكن السؤال شباب، كيف يحب شبابنا وأبناؤنا دينهم؟ كيف يعتزون به؟ كيف يثبتون عليه ويتمسكون به؟ ماذا عندهم من العلم واليقين والتقوى ليصبروا على طاعته ويتقوا معاصيه ويثبتون أمام هذا السيل الجارف من الفتن والشبهات والشهوات؟ كيف يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما؟ كيف يحب ولدك ربه؟ كيف يرجو لقاءه ويخافه ويتوكل عليه؟ لماذا؟ ماذا يعرف عن الله ليحبه؟ ماذا يعرف عن رسول الله ليجعله أسوة له؟ تصدر لنا ولأبنائنا قدوات مزيفة وبطولات مزيفة، وينشر هؤلاء على أنهم قدوات وهم ليسوا شيئا. وينبغي أن يعلم ولدك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، ماذا عند أبنائنا من الوقاية والتحصين يجعلهم ينكرون الشبهات والشهوات التي تثار على الإسلام؟ ماذا عند أبنائنا؟ أبناؤنا يعرض عليهم في المدارس وفي الإنترنت وفي التلفزيون ومع أصحابهم، يعني يعرض عليهم شبهات وشهوات كثيرة، فكيف يصبرون على هذا؟ ماذا عندهم من الإيمان والمعرفة ليواجهوا كل هذا؟ لذلك الشباب ينبغي أن يرتوي البيت المسلم من الحديث عن الله وأسمائه وعلمه وحكمته ورحمته وفضله ولطفه وقوته وعزته ورحمته وقدرته وجماله. وينبغي أن نتكلم كثيرا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن قوته وجهاده وصبره وعن شهامته ورحمته. ينبغي أن نتكلم كثيرا عن الصحابة الكرام وعن سبقهم وجهادهم وأخلاقهم. كل ذلك يجب أن يكون حاضرا ممارسا، يعني مفتخرا به في بيتك. يجب أن تصحح عند أهلك وولدك المعايير والموازين. يجب أن تشرح لولدك فقره لربه ومولاه. يجب أن تكلمه عن القرآن، عن الوحي، لماذا هو الهدى ولماذا يجب أن نتبعه. يجب أن تكلمه عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يجب أن تشرح له معنى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجب أن تكلمه عما بني عليه الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. يجب أن تكلمه عن الكبائر، عن المحرمات. يجب أن تبين له لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى. لن يضيع الله تبارك وتعالى بيتا جعل الإيمان والاستقامة والأخلاق وأعمال القلوب موضوع حديثه ونقاشه. لن يضيع الله بيتا رتب أفراده حياتهم على ذلك، بحيث يكون دين الله هو المحرك، هو الدافع، هو الموجه، هو الغاية. هو بيت حقيق بأن يتولاه الله وهو يتولى الصالحين. من أخص يعني أهداف هذه الحلقات يا شباب حاجة المسلم وحاجة البيت المسلم للعلم بمحكمات الدين العامة والعلم بالإسلام والعلم بالقرآن. كذلك أحببت أن تكون مادة هذه الدروس من كتاب الله تبارك وتعالى ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببت أن تكون خالية عن الإشكالات والشبهات والاعتراضات، وهدفي من ذلك ربط المسلم بالوحي وتحبيبه في الوحي وإشعاره بأن الوحي هو مصدر الهدى وأنه مخاطب به. فخلاصة هذه الحلقات يا شباب هي خلاصة مركزة عن الإسلام لتكون عونا لك على تصور الإسلام، مع التركيز على أبواب الإيمان والاستقامة والأخلاق وتزكية النفس والإصلاح، ثم بعد ذلك ندخل إلى التفاصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. يكون حديثنا فيه عن سبيل الهدى، كيف يهتدي المسلم في حياته، نتكلم فيه عن الوحي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.